لما كثر الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ذهب اليه الناس وقال ابن أخي فضلت جماعات وسبحت أحلامنا وكفرت من مضى من أسلافنا ما رأينا سفلة أشأن على قوم كمين عليه الصلاة والسلام بل ما وجد نسمة أفضل على قومنا وعلى العالمين منه صلى الله عليه وسلم. قال وإن كنت تزعم بهذا الذي جئت به المال جمعنا لك من المال حتى تصير أغنام. يا كنت أنت تدعي النبوة علشان تجمع الأموال للناس إحنا نجمع لك من الأموال حتى تصير أغنى الناس. وإن كنت تزعم بذلك البالة يعني كنت تزوج امرأة جميلة زوج ذلك أجمل نساء العالم. وإن كان الذي بك يقين طلبنا لك الأطباء حتى نداويك لعله أحيانا يغلط الرئي على الإنسان فلا يدري ما يفعل. قال انت هيك يا عم؟ قال نعم. منظر الأدب العظيم عليه الصلاة والسلام. قال اسمع. قال اسمع. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. فوضع ركبة بن ربيعة يده على كل نبيه عليه الصلاة والسلام وقال أنشدك الله ألا تؤمن يعني لا تؤمن لأني بصدقك. ورجع إلى قومه قال والله ما هو بساحر ولا شاعر ولا كاهن وإنه لأصدق العرب فلا تطيعوني تفلحوا. وكان حكيما عقبه بن ربيعه ولكن جره كفره الى النار. قال خلوا بينه وبين العرب فان انتصر عليهم فملكه ملك لكم وان هزموه فقد كفيتم. ولكنهم ابوا الى الكفر والعناد. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مر طريق من مطارقة النصارى يوما فسمع رجلا من المسلمين يتلو هذه الآية الكريمة التي كثيرا ما نقرأها ولكن لا نستحضر معناها. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الله آية عظيمة لصلاة عنا منهم يكفيهم. سمع البطريق رجلا يقرأ هذه الآية ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون هم الفائزون. فإذا به يقول والله لقد جمع لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الآية خير ما أنزل على عيسى بن مريم من أمور الدنيا والآخرة. أمور الدنيا والآخرة جمع في هذه الآية العظيمة. فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون الذين أفلحوا وفازوا بالفوز المبين لرضوان الله عليهم والنجاة من النار. أيها الأحبة الكرام، الأصمعي إمام اللغة سمع جارية من جواري العرب يوما تتحدث بفصاحة بالغة، فصاحة بالغة وقوة بيان. فقال لها قاتلتي يا ما أفصحك؟ قالت أو بعد كتاب الله فصاحة. صحيح إخواني الذين تفضل الله عليه بالقرآن هو ذا الشرف هو ذا الفصاحة العظيمة. لا فإذا خفت عليه فلا تخاف، فإذا خفت عليه فأتيه في مريم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم قالت له في آية واحدة جمع الله تعالى بين خبرين ونهيين وبشارتين وخبرين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في الآية العظيمة فصاحب عظيم. ولذلك تحدى رب العالمين العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثلين أن يأتوا بعشر سور أن يأتوا بسورة واحدة. وبعض فصحاء أهل زمانه أهل زمانه ابن المقفع قال سأصنع لكم مثل القرآن وإذا به يمر على غلام صغير في الكتاب يقرأ في سورة هود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه الآية فقط سمعنا ذلك البحث العظيم الذي أراد أن يؤلف شيئا مثل القرآن الكريم فرجع وقال أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أن هذا الكلام وليس ومن كلام البشر. وكان فصيحا من فصحاء الاندلس قال سأصنع مثل القران الكريم يؤلف مثل تاليفه فجاء ينظر في سوره قل هو الله احد ليجعل على منوالها قال فاعترضني هيبه وجلاله وخشيه دعتني الى التوبه والاله كيف لا ورب العالمين قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم من سيرات العصر المباركة الكريمة أن الله وإجابة دعائه متواترة في الجملة سواء إجابة دعائه لمن دعا له أو من دعا له. وقبل ذلك نأخذ موقفا عظيما يدل على عظيم أمانته. جاء وفد إلى النبي يبيعون تجارة معه ويأخذ ثمنا لها ثمر المدينة فقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون شخصا كريما فقال أتعكم شيء تبيعونه؟ قالوا نعم هذا البعير بكذا وكذا وسقا من تمر. قال نعم آخذه وأرسل إليكم التمر. فأخذ التمر الجمل ومشى عليه الصلاة والسلام وإذا به بعد أن مضى الرسول وغاب عن أعينه قالوا بعنا البعير من رجل لا ندري من هو ذهب الثمن عنه. فقالت امرأة منهم قالت أنا ضامنة لكم لثمن البعير أنا أضمن لكم من الثمن سيأتيه. رأيت وجها كالقمر لا يقيس بأحد ولا يظلم أحد. الله علامات البهاء والجلال والصدق تعلوه عليه الصلاه والسلام. قال فإذا برجل يأتينا فقال أنا رسول رسول الله إليك يأمركم أن تأكل من هذا التمر وتحتالوا حتى تستوفوا حقه عليه الصلاه والسلام. أداء الأمانات الأخوة الكرام وهذا له موقف عظيم في فتح مكة شرفها الله تعالى. لما فتح النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مكة إذا به عليه الصلاة والسلام ينادي عثمان بن طلحة وكان هو حاجب الكعبة يعني من عام مفتاح الكعبة قال اديني بالمفتاح يا عثمان. فأخذ المفتاح وفتح الكعبة ودخل وهلل الله تعالى وكبره وصلى في قلب الكعبة مقررا لها النبي بن سيدنا وكان وأمر بذلك وإذا به يخرج بعد أن صلى فيها ويمسك بعضلة فيه الباب ويقول يا معشر قريش كلكم لله وأنا من قراب إن الله أذهب عنكم نخبة الجاهلية وتعاظمها بالآباء. ثم قال له علي رضي الله عنه يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليه علي والعباس. يقول له يا رسول الله اعطنا مفتاح الكعبة. يقول المفتاح عندنا كما انه مع السقاية يبقى عندنا السقاية وعندنا الحجابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان الذي يقاتله امته عمه وابن عمه واقرب الناس اليه ولكنه ابدا لا يقول ولا يقدر حتى وان كان العهد مع الكافر. فاذا به يقول اين عثمان بن طلحه؟ قال لا انا ذا. قال قل يا عثمان المفتاح خذها خالده فارده لكم لا ينازعكم فيها الا ظالم. عليه الصلاه والسلام يذكرنا بذلك ان النبي اخوان كما يعلم الحديث السابق الصحيح الذي حدث في بني اسرائيل استلف رجل من رجل الف دينار قال فيه الشهيد قال كتب الله شهيدا الف دينار من ارضا فهو الى يحتويه مع الانسان الدينار الواحد اربعه جرامات وربع جرام من عيار كثير واحضار للملك. قال يعني كفى بالله كثيرا. قال نعم كفى بالله كثيرا. هذا لما كان الناس اغنياء فاذا به يعطيه الف دينار وينظر جاء ميعاد السداد وكان بينهما بحر فاذا به يذهب صائر المدين يذهب الى البحر ليجد سفينه مركبا فيذهب بها الى صاحب الدين بدين لم يدري. فقال اللهم انك تعلم اني استلفت منه الف دينار. فقال ائتني بشهيد قلت كفى بك شهيدا. قال ائتني بكفيل قلت كفى بك كفيلا. اللهم اد عن اليه. نسال الله ان يؤدي عن المدينين ديونهم اجمعين. وامسك بخشبه ونقرها ووضع بداخلها المال ثم اغلقها وقال يا رب اد عني. ورمى الخشب في البحر قائلا بسم الله. مشت الخشبه على وجه الماء الى الشاطئ الاخر. قرر في نفس التوقيت صاحب الدين لعل يجد مركبا جاء وصاحبه فيه فياخذ دينا ويمينه وجد خشبه اخذها حطبت الى اهله فلما كسرها وجد المال فيه. ثم الاخر وجد مركبا بعد ذلك فجاء بالمركب ومعه ألفا أخرى وقال يا أخي اعذرني لم أجد مركبا قبل الذي جئتك فيه. قال ألم تكن أرسلت إلي شيء قبل ذلك؟ قال أقل لك لم أجد شيء مركبا قبل الذي جئت فيه. قال ارجع فقد أدى الله عنك. وأيضا الرجل الذي اشترى من آخر اشترى منه أرضا فلما جاء يحكمها وجد بها زوجة له فإذا به يحتكم إلى القاضي وكان قاضيا عالما عاملا. فقال له لما ذهب لصاحبه قال خذ الذهب أنا اشتريت منك الأرض وجدت فيها الذهب وإنما اشتريت الأرض فقط. فقال يا أخي وأنا بعتك الأرض بما فيها والذهب ليس لي. تخيل هذه الأمانة العالية. فإذا به يحتفل إلى قاضي فإذا بهذا القاضي يقول له ألكما ولد؟ قال واحد منهم لي ابن والآخر قال لي بنت. قال أنفق الولد البنت وأنفق عليهما من هذا المال. ويذكر أن هذه القصة حدثت في زمان ذي القرنين أنه كان يمشي بنفسه يتفقد رعيته ويتنكر. قال فوجد قاضيا لم يأتي الناس إليه مدة من الزمان اثنين يحتكمان إليه فذكر القصة وحكم القاضي بينهما كما ثبت الصحيح في هذه الواقعة. أيها الأحبة الكرام، رسولنا محمد أجاب الله دعاءه لمن دعا له، وكذلك أجابه على من دعا له. فهذا أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، لما هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت أمه المباركة رضي الله عنها في المسلمين بأنس، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس ابني، هو يدمه، يعني يخدمه، ينال هذا الشرف. وثم هذه الأم العاقلة اللبيبة اغتنمت هذه الفرصة وقالت: يا رسول الله، ادعو لخادمك. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. لسه صبي صغير 10 سنوات، ثم يحظى بهذه الدعوة، يعني أنه سيبدو ويتجوز ويرزق أولاد وبنين وبنات ويكون كفيل بإذن الله تعالى. رزق أكثر من 120 ولدا من خلفه رضي الله عنه، وكان من أكثر أهل المدينة مالا، وكانت حدائق الناس كلها تمتد كل عام مرة، وحدائق أنس رضي الله عنه تثمر في العام مرتين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تشم رائحة الريحان من بعيد من حديقة أنس رضي الله عنه ببركة دعاء الحبيب له عليه الصلاة والسلام. وعبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة، هاجر فقيرا، وكلنا نعرف القصة، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بعد مدة وجيزة وعلم أنه تزوج، دعا له بالبركة في تجارته. فقال عبد الرحمن: يوشك لو رفعت حجرا أجد تحته ذهب. الله ببركة دعوة النبي له. لما توفي رضي الله تعالى عنه أوصى وصايا كثيرة جدا لإخوانه البدريين، وإذا به تقسم تركته الذهب بالكؤوس، ذهب بالكؤوس حتى نجلت الأيدي من ضربها بالذهب بالكؤوس حتى تكسر. وأخذت المرأة من أزواجه، كن 4 زوجات، الواحدة منهن أخذت 100,000، وكلهن شركاء في الكفر. 100,000، لو قلت 100,000 دينار، أموال هائلة لا حصر لها ببركة دعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام. جاءتهم الدنيا مع الدين، بل جاءتهم الدنيا ببركة الدين، وما التفتوا إليه، وما دفعتم إلى أن يكونوا أو يمشوا أو يكذبوا، ولكنهم سيروا الدنيا لأجل الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا عبد الله بن جعفر لما توفي، لما استشهد أبوه جعفر رضي الله عنه أجمعين، ذهب رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إلى أبناء أخيه جعفر يواسيه، فجعل يعطي كل واحد منهم تحفة سنية عظيمة. فقال لعبد الله بن جعفر: يا عبد الله، أشبهت خلقي وخلقي. الله، يعني أنت شبيه برسول وشبيه به في أخلاقك الكريم. ثم قال: اللهم بارك لعبد الله في صفة يمين. كان عبد الله بن جعفر صغير مثل الفرس أيامها، كبر عبد الله بن جعفر ونالته هذه الدعوة الكريمة المباركة، هذا الدعاء الميمون. فكان عبد الله بن جعفر يقول: والله لو اشتريت التراب لربحت، اشتري التراب يربح فيه. وكان من سادات الأغنياء ومن سادات الكرماء رضي الله عنه، أكرم الدنيا هم آل الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهناك قصة تدل على شدة كرامهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة المشرفة، تنازعوا في الأمر. تدري ما هذا الأمر؟ هذا الأمر هو أنه الزمان. فأولهم قال أكرم أهل الزمان عبد الله بن جعفر ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الآخر من أكرم أهل الزمان؟ قيس ابن سعد ابن عبادة ابن سيد الأنصار سيد الأنصار ابن سيده. قال الثالث من أكرم أهل الزمان عرابة الأوس. أصواتهم ارتفعت فالناس استمروا عليه. قالوا ما لكم؟ قالوا نختلف في كذا وكذا. قالوا يذهب كل واحد منكم إلى الذي يزعم أنه أكرم أهل الزمان وننظر ماذا يعطيه ونحكم على البيان. نحكم أمام الناس عمليا. فأول واحد ذهب إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ووجده يضع عنده في غرز لغرز الناقة حتى يعلو عليها يذهب إلى ضيعة الله. فناداه يا ابن عم رسول الله. قال لبيك. قال أنب السبيل. وانقطع فيه الجبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم لي. قال تعالى ضع رجلك في الغرز مكان رجلي وخذ الناقة بما عليها من صندوق به الماء ولا تحد عن سيف علي فإنه من سيوف علي رضي الله عنه. فرجع الرجل إلى أصحابه بناقة فارهة عظيمة وباعه في الصندوق فتح أمامه وجد به 4,000 دينار. ثم أعظم العطية وأعظم الهبة سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذهب الثاني صاحب قيس بن سعد بن عبادة إلى بابه فطرق الباب فخرج له جارية الخادم المملوك. قالت ماذا تريد؟ قال أريد قيس بن سعد بن عبادة. قالت ما حدثت إليه؟ قال أنا ابن سبيل وانقطعت لي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم به. قالت والله وما إن وحاجتك أيسر من أن نوقظه. تخيل لها مملوك أما فإذا بها فتح وتخرج له كيسا به مال تقول له خذ هذا الكيس به 700 دينار والله لا يمثل بيت قيس بن سعد مال إلا هذا اليوم. واذهب إلى مولانا في معاصم الإبل فخذ ناقة وعبدين وانصرف رشيدا. هذه مملوكة مملوكة كريمة مثل سيدها. فرجع إلى أصحابه وأخبره أن الذي أعطاه هذه العطية هي أنها المملوكة عند قيس بن سعد بن عبادة كيف لو كان قيس رضي الله عنه أجمعين. فذهب الثالث إلى عرابة الأوس وجد في الخرج إلى الصلاة يتكئ على عبدين وقد عمي رضي الله عنه. فناداه يا عرابة. قال لبيك. قال يا ابن سبيل وانقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي الا بالله ثم بك. قال اول واحد ضرب كف على كف. قال والله ما ابقت في الدنيا الا هذين العبدين لكفه انفاقه العظيم في سبيل الله يرجو حكم الله عليه ينفق كل ما يجد فاذا به يقول خذهما هما لك. قال لا والله لا افعل. تذهب عليهم تذهب عليهم وتجيء. فقال والله ان لم تفعل فهما حرام لله عز وجل فان شئت فخذ وان شئت فاعتق. فاذا به يقتلهما ويرجع بهما الى اصحابه. فهذا يدل لك الى عظيم عطيه اهل البيت. فال بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم هم اكرم الناس وذلك نالوهم ببركه نسبته للحبيب وببركه دعائه لهم عليه الصلاه والسلام. اشترى عبد الله بن جعفر ارضا لعبد الله بن الزبير بعد وفاه الزبير بن العوام رضي الله عنه اجمعين. فاذا بهذه الارض صحراء جرداء قحلاء لا زرع فيها ولا ماء وكان عبد الله بن جعفر مباركا. فاذا يقول للغلام ضع لي سجاده في هذا المكان اصلي فيه ركعتين. صلى ركعتين ودعا الله تعالى ان يبارك له في هذه الماء ففجر الله تعالى عينا في نفس المكان الذي صلى فيه عبد الله وازدهرت هذه وصارت من أفضل الأرض في ذلك المكان حتى غلت نمرة الدم رضي الله عنه أجمعين. وهذا عروة بن جعفر تنال أيضا بركة دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقصتها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة بن جعفر أعطاه دينار وقال يا عروة اشتري لنا شاة تحية اشتري شاة نذبحها في فذهب عروة وكان مباركا فإذا به يشتري شاتين بالدينار ويبيع شاة بدينار ويرجع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بشاة ومعه دينار. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لك في تجارتك تجارة الصدق والأمان والبيان فيها الخير الكثير أما الكذب والغش والخداع وإن جاءت أموال الدنيا فهي إلى زوال نسأل الله العافية. فقال اللهم بارك لك في تجارتك. قال عمر والله إني أذهب إلى السوق كل يوم فما أرجع إلى قدرتك بأربعين ألف كل يوم شبان وما ذاك إلا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سلم أهل العلم الإجابة دعاء النبي عليه السلام على صدق دعوته وعلى صحة نبوته وعلى أنه نبي مرسل بإذن الله رب العالمين. حاشاه وكلا لو كان كاذبا ما أجد الله تعالى بإجابة دعائه. سقط الفكر على محمد بن حاطب وهو صغير سقط على ذراعه. وأنت تعلم الماء النغري إذا سقط على بدن الإنسان ماذا يفعل فيه؟ فإذا بالحبيب عليه السلام يدخل على ذراعه ويدعو له فيعافيه إلى وقعه. يوم خيبر لما تأخر الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والله لأعطين الله كرمه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله تعالى عليه. قال عمر رضي الله عنه فتساورت للإمارة وما تساورت لها إلى يومئذ رجاء أن أكون من أهلها. يعني رجاء إن يكون من أهل حب الله وحب رسوله. قال فلما أصبحنا قال النبي عليه السلام أين علي بن أبي طالب؟ قلنا هو يشتكي عليه يا رسول الله فجيء به يقاد. يعني إيه يقاد؟ يعني لا يبصر الطريق. فتبل صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له بالعافية فعافاه الله قتادة ابن النعمان يوم أحد سقطت عينه على وجنته فردها النبي بيده المباركة ودعا له فكانت أحسن عينيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو قتادة دعا له النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه فقال اللهم بارك لك في شعرك وبشرك. فكان أبهى الناس مقرارا وأجمل الناس شعرا وتوفي هو ابن 70 عاما وتأمل ابن 15 عاما ببركة حال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو هريرة الإخواني كنا نعلم أنه كان يدعو أمه إلى الله تعالى فإذا به يوم من الأيام يدعوها للإيمان برسول الله فتسمعه في رسول الله ملائكة يعني ثبت رسول الله عليه الصلاة. فجاء إلى رسول الله يبكي قال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الله فأسمعتني فيك ما أكره. فقال له ادعو الله أبي هريرة أن يهدي الله يا رسول الله. فقال اللهم اهد أم أبي هريرة للإسلام دعوة مباركة عظيمة. فإذا أبي هريرة ينطلق فرحا بدعوة رسول الله لأمه فما أن وصل إلى البيت حتى سمع صوت الله كانت تغتسل تطاير نفسها من لبس الجاهلية فإذا بها تقلع على وشك يا أبا هريرة فلبست ثيابها ودرعها وخرجت وقالت يا وأما كسرى لما بعث الرسول إليه رسالة مزق كسرى وقتل الرسول وقال يكفر بهذا وهو عبدي، لأن الرسول عليه الصلاة قال كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس أسلم تسلم وأنا رسول الله إلى الناس أجمعين، فإن توليت فإن عليك إثما من معه وإثما من تبعه، فإن به تأخذه الألفة والأنفة ويمزق الكتاب، وإذا به لما علم رسول الله بذلك قال مزق الله ملكه، فإذا به يمزق الله ملكه كاسرا ولا يكن كسرى بعد كسرى، وإذا بالله تعالى يجيب دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام ومزقهم تمزيقا وجعلهم في الأرض أحاديث بعد أن كان لهم ممالك هائلة وكانوا ثورة وجولة في البلاد والعباد. قريش قالت محمد يسجد عند الكعبة ويعطي وجهه أمامه وأنتم جلوس، فإذا بهم يرونه ساجدا، فقالوا أيكم يعمد إلى سلة جزور بني فلان، جزور ذبح من أمس، فيضع على عاتقه إلى سجد. فقام أشرف قوم عقبة ابن أبي معين وذهب وأتى بسلة جزور ووضع على ظهر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم سجوده حتى ذهب إنسان فيها فاطمة رضي الله عنها وأخبرها الخبر، وكانت جويرية صغيرة السن، فأقبلت على قريش تسبهم وتشتمهم وأزاحت الأذى من على ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلما أتم صلاته وجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض من شدة الضحك، فلما أتم صلاة جعل يدعو ويضع يديه قائلا اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي نعيم، وجعل يعذب أسماءهم اثنا عشر رجلا، فذهب عنهم الضحك وعلموا أن دعاءهم مجاب، فقتلوا جميعا يوم بدر وألقوا في بئر خبيث مخبأ. أيها الأخوة الكرام، إن الاحتفال الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم من ميلاده المبارك الطيب هو أن نتبع سنته وأن نتعلمها وأن نعمل بها وأن ندعو إليه. الاحتفال الحقيقي أن نذكر بعضنا بعضا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نستمسك بهدي، وأن نسير على أخلاق، وأن نتأدى في آدابه. نعم، هذا هو الاحتفال العظيم في كل ثانية وفي كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام وفي كل نفس من أنفاس الإنسان. انظر معك إلى بركات سنة وبركات سنة رسول الله أبدا في الله. نأخذ مثالا يسيرا في السفر، ماذا برك سنة رسول الله في السفر؟ ولو أننا علمنا بها حفظنا الله حفظا هائلا ليس له مثيل. يعني انظر معي إلى مثابة السنن بإسناد صحيح. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر فأمسى، يعني دخل عليه المغرب دخل عليه الليل، يقول يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شر وشر ما فيه وشر ما خلق فيه وشر ما يدب عليه، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. حديث عظيم، لكننا في غفلة العبد يدخل أي بلد مسافر ذلك رايح جاي يقول هذا الدعاء الكريم إذا أقبل الليل عليه، يا أرض خاطب الأرض الجمال موازين جمالات الإخوان ترحم الله رب العالمين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كنا نسعى ولما رآه جمل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وسجد له الأغنام، كل ذلك كان من أزلي حاكم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يا قوم ربي وربك الله، يعني رب العالمين هو رب الإنس ورب الجمادات رب المخلوقات، النبي قابض الأرض ربي وربك الله. وكان يقول: والله إني لا أعلم حد رب مكة، كان يسلم عليه بالنبوة. الله أكبر، حدث إذا مر عليه سيد البشر يسلم عليه يقول: السلام عليك يا رسول الله. والسبابة وقال في مثل يوم الاثنين، في مثل اليوم اللي هو اعتق فيه خويلد دي اللي جاء بشرته من ميلاد الحبيب عليه الصلاه والسلام، يخفف عنه شيئا ما، ليس معنى ذلك انه يخرج من النار، لا، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. فيا اتباع النبي الكريم ويا احبابه، ترفعوا رايته وارفعوا سنته وعظموها وتحولوا سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويوصي بعضنا بعضا بها، يذكر بعضنا بعضا بسنته، نسال الله سبحانه ان يجعلنا من اولياء الله الصالحين، وان يجعلنا من حمله سنه سيد النبيين. اللهم انا نسالك من كل خير، سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر، استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا على سنته يا رب العالمين، واحينا على ملته وتوفنا عليها بعد كل عمر وحسن عمل، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.